شكا الطيري حاملا ثقلها فوق جنحاني لسجن بغداد جئتك الطير حاملا ثقلا فوق جنحاني لسجن بغداد وعلى ضلعي سجد القلب وبقى حزني بالهم يزداد يا مولا جئتك الطير حاملا ثقلا حتى السماء تبكي معنا هذه الليلة جئتك الطير حاملا ثقلا فوق جنحاني لسجن بغداد وعلى ضلعي سجد القلب وبقى حزني بالهم يزداد بالهم يزداد صباحا بشكل الليالي ظلام حالك ذا سجن الرشيد أثقال الحديد صداها يدوي في القلوب حسرة صباحا بشكل الليالي ظلام حالك ذا سجن الرشيد أثقال الحديد صداها يدوي في القلوب حسرة موسى هنا بين قيدين عليه أطبق الجسم النحيل بالقيد الثقيل محني كثير منه قد تفرع، محني كثير منه قد تفرع، إنها طامورة وبها موسى وبها السندي قد دق ناقوسا، إنها طامورة وبها موسى وبها السندي قد دق ناقوسا، بسياط ضربوا ظهر ابن جعفر، كلما آلامه التعذيب كبر، بسياط ضربوا ظهر ابن جعفر، كلما آلامه التعذيب كبر، الله أكبر، إنها طامورة وبها موسى وبها السندي قد دق ناقوسا، إنها طامورة وبها موسى وبها السندي قد دق ناقوسا، بسياط ضربوا ظهر ابن جعفر، كلما آلامه التعذيب كبر، بسياط ضربوا ظهر ابن جعفر، كلما آلامه التعذيب كبر، الله أكبر، جئتك الطير حاملا ثقلا فوق جنحاني لسجن بغداد، وعلى ضلعي سجد القلب وبقى حزني بالهم يزداد، جئتك طيري حاملا ثقلا فوق جنحاني لسجن بغداد، وعلى ضلعي سجد القلب وبقى حزني بالهم يزداد، صباحا بشكل الليالي

الظهر ابني جعفر كلما آلامه تعذيبك أبار. الله بعد الله أنين خافت من الإمام ولم يقوى هنا على القيام. سعد الله قلبه أنين خافت من الإمام ولم يقوى هنا على القيام فزادوا غضب صوتي عليه وثقل القيد قد ربى يديه. ولم يقوى هنا على القيام فزادوا غضب الصوت عليه وثقل القيد قد قضى يديه. فزادوا غضب الصوت عليه وثقل القيد قد قضى يديه. ماذا جرى هنا وماذا ماذا جرى هنا وماذا؟ نار السموم وكل هذا. ماذا جرى هنا وماذا؟ نار السموم وكل هذا. ظنوا بأن السجن قد يمنع الأنوار فكان موسى مشمسا كله إصرار. ظنوا بأن السجن قد يمنع الأنوار فكان موسى مشمسا كله إصرار. ظنوا بأن السجن قد يمنع الأنوار فكان موسى مشمسا كله إصرار. أنين خافت من الإمام ولم يقوى هنا على القيام. فزادوا غضب الصوت عليه والثقل القيد قد ربى يديه. فزادوا غضب الصوت عليه والثقل القيد قد ربى يديه. ماذا جرى هنا وماذا فار السموم نار السموم ماذا جرى هنا وماذا نار السموم وكل هذا ظنه بأن السجن قد يمنع الأنوار فكان موسى مشمسا كله إصرار ظنه بأن السجن قد يمنع الأنوار فكان موسى مشمسا كله إصرار ماذا جرى هنا وماذا نار السموم وكان هذا نار السموم وكل هذا ظنه بأن السجن قد يمنع الأنوار فكان موسى مشمسا كله إصرار ظنه بأن السجن قد يمنع الأنوار فكان موسى مشمسا كله إصرار فكان موسى مشمسا كله إصرار فكان السجن ميعادا وكان السم ميلاد فكان السجن ميعادا وكان السم ميلاد وكان السم ميلاد فكان السجن ميعادا وكان السم ميلاد ولم يرضى لطاغوت ولم ترهبه أقيام فكان السجن ميعادا وكان السم ميلاد ولم يرضى لطاغوت ولم ترهبه أقيام موسى ذاك موسى يوم اللقاء جاء الموالي بالورد نعش أي نعش بالجسر جاء والشوق بحر من مدي سلام لنعش موسى بالجسر الحزين سلام من الموالين للطهر السجين سلام لنعش موسى بالجسر الحزين سلام من الموالين للطهر السجين فكان السجن ميعادا وكان السم ميلاد ولم يرضى لطاغوت ولم ترهبه أقياد موسى ذاك موسى يوم اللقاء جاء الموالي بالورد نعش أي نعش بالجسر جاء والشوق بحر من مدي سلام لنعش موسى بالجسر الحزين سلام من الموالين للطهر السجين سلام من الموالين للطهر الحزين السجين يا مولاي.